الإمام وليد روي أنه لم يغسل ساق إلى رجل ما كان قبل رجل روي عن عبد عن عبد عن عمر بن عبد العزيز ما خطب الخطاب شفى إلي رجل ما تلقى مرأته من إكراته الدم فقال رجل لو كان يكد لي منها ما يهد لك لفؤته فقال عمر بأي شيء قال هو دائره فلو قوي ذهب فبرئت فقال عمر ولا يذهب غيرها قال لا قال عمر ألبسوها ثوبا واشكوا عليها هكذا يا شيخ عيد الحديث الأول روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شكى إليه رجل ما تلقى امرأته من إهراقها الدم من إهراقها الدم إهراقها دم يعني على أن الدم ينزل من يعني مستحاضة حصل لها الاستحاضة يعني جاء الرجل يشتكي إلى عمر يقول أن زوجته يخرج منها الدم يعني دم الاستحاضة نعم ما الحكم؟ فقال رجل لو كان يحل لي منها ما يحل لك لقطعته فقال عمر بأي شيء فقال هو ذا عرق فلو خويا ذهب فبرئت نعم يعني لو كانت المرأة مرأتي لأمرت بكيها بكي العرق الذي ينزل منه لإيه الدم لكن ما هي زوجتك زوجتك يعني معناته أنك أفعل لها الدواء وهو الكي نعم فقال عمر رضي الله تعالى عنه ولا يذهبه غيرها قال لا قال عمر سأل الرجل هذا الذي يقول على أن الكي يذهبها يذهب خروج الدم إذا كواه بالنار العرق الذي يخرج منه الماء يخرج منه الدم قال ما في دواء غيره يعني يصلح بدله قال لا بعدين قال عمر ألبسها ثوبا وشقوا عليها الموضع الذي يريد وعالجها ولا عالجها وعالجها يعني على أن سيدنا عمر قال للرجل هذا الذي يقول الذي هو ليس بزوجها أمره أن يعالجها وقال ألبسوها ثوبا وشقوا على قدر يلبسوها ثوبا ويغطوها جميع بدنها لأنها عورة نعم ويشقوا محل الموضع الذي يريد أن يحصل فيه العلاج فقط الذي يحصل فيه العلاج فقط وشقوا الموضع الذي يكون فيه العلاج يعني ألبسوها ثوبا تستتر نعم واجعلوا الموضع الذي يريد أن يداويه نعم ظاهر نعم وعن جابر بن زيد في المرأة تنفصر فخذها ولا يجد إذا الباب باب وقت استحباب الحجامة طيب وعن جابر بن زيد في المرأة تنفصر فخذها ولا يجدون امرأة تجبرها ما في مرأة ما في إلا رجل ما حد يعرف إلا رجل حريم ما يعرف ما في طبيب حريم ماذا يفعل قال يجبرها رجل ويستر ما سوى ذلك كل بدنها يستر والمحل الذي يريد أن يعالجه يبدو يظهر وسئل عن ابن أبي رباح عن المرأة برأسها سلعة سلعة يعني زيادة يعني جاء برأسها زيادة دمولة أو كذا يريد قطعة ماذا يفعلون نعم قال يخرق من خمارها قدر السلعة ثم يداويها الرجال يخرق من إيه من خمارها من موضع الغطاء أو بالمقص أو بالمقص أو بالإيه بالمقص يقص وحتى لا يبدو إلا موضع العلاج الرجل لا ينظر إليها إلا إلى موضع العلاج كيف يشوفوا دحين الكيايات والعلماء والطلاب العلم يجلسون مع النساء يضحكن ويشربن الشاي في البيوت يشيل المحرز إلى الحرم ويروح إلى البيت يحط هذا ويهري مع الحرمة وكذا وكذا وكذا إلى آخره ومثله عن الحسن في مداواة جرح المرأة يعني على أن المرأة إذا كانت مجروحة في بدنها وليس هناك أحد من النساء يداوينها ويجوز للرجل أن يداويها تغطى وتخمر وتغطى لا يبدو شيء منها إلا موضع العلاج إلا موضع الإيه العلاج. نعم. باب تبريد الحمى بالماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: هريق علي من سبع قرب لم تقلل أو أوفيتهن. أي إذا كان هذا الرسول أتاه الموت عليه الصلاة والسلام واشتد به الموت حتى وجد الحرارة في جسمه، فقال أهريقوا يعني صبوا علي من سبع قرب. القرب تبرد الماء، الرسول يبغى أن الماء يكون بارد، ما في أول ثلج، ثلج ما في ولا في برادية، ما في إلا القرب تبرد الماء. نعم. ويقول أهريقوا صبوا علي من سبع قرب، وهو عليه الصلاة والسلام ذلك الوقت ينازع صلى الله عليه وسلم. نعم. فكيف نحن نسأل الله أن يهون علينا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى الفنس، الفنس من فيح جهنم، من فيح جهنم. نعم. فأبردوها بالماء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير عن هشام. قال أخبرنا أبو الحسن شيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت دعت بماء صبته بينها وبين جنبيها، ثم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء، أن نبرد الحمى الفنس بالماء، يكب هنا ويكب هنا. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن هشام. نعم. باب المداواة بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى: وأدمنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى: وعلى الذين هادوا، بيّن أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة. وعلى الذين هادوا يعني اليهود، على اليهود الذين هادوا الذين اتبعوا دين اليهودية، حرمنا عليهم الأشياء التي حللناها لأمة محمد، كانت الأشياء هذه محرمة على بني إسرائيل اليهود، والله سبحانه وتعالى حللها لبني آدم للمسلمين لأمة محمد، فسار من الضيق إلى الفرج، ومن اليسر إلى العسر، من العسر إلى اليسر، ومن الضيق إلى الفرج. نعم. بيّن أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة، لأمة محمد، وكانت حراما على بني على اليهود. نعم. فأما اليهود فحرمت عليهم منها أشياء: حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي في سورة الأنعام. نعم. وما ظلمناهم بتحريم ما حرمنا عليهم، ولكن ظلموا أنفسهم، حرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم فما تقدم بالنساء. يعني الله تعالى أمرهم بأمور لم يفعلوها، فحرم عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم، وأحلها لمن؟ لأمة محمد. نعم. قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء، أي الشرك، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد تقدم في النساء. قوله تعالى إن إبراهيم وللذين عملوا ثم إن ربك للذين عملوا السوء أي الشرك. قاله الآية إيه؟ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني إذا فعل الإنسان السيئات وكان جاهلا بها ولم يعلم وعلم بعد ذلك التحريم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب عليه. نعم. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا دعا عليه السلام مشرك العرب إلى ملة إبراهيم إذ كان أباهم وبني البيت الذي به عزهم. والأمة الرجل الجامع للخير. إذ كان أباهم وباني البيت. وباني معطوف على فين؟ أباهم معطوف. إذ كان إبراهيم أباهم. أباهم خبر كان منصوب بالإيه؟ بالألف. نعم. وباني إبراهيم هو أبو العرب. أبو العرب قريش وأبو ثقيف. لا ليس بأبي أهل اليمن. لا أهل اليمن عرب. عرب أصل وأما عرب غير أهل اليمن هم عرب متعربة لأن العرب ذات أقسام. عرب عاربة وهم عاد وثمود راحوا لم يبقى منهم شيء. ومتعربة وهم أهل اليمن تعلموا العربية من عاد وثمود. ثم عندنا عرب مستعربة وهم ذرية إبراهيم. إبراهيم كان ينطق ما كان ينطق بالعربية كان ينطق بالسريانية لكن قريش تعلمت والقرآن نزل بإيه بلغتها. لغتها كانت بين لغة اليمن ولغة أخرى فنزل القرآن بها فصار العرب ذات أقسام عاربة وهم الأصل وهم عاد وثمود. هل ترى له من باقية في عاد وثمود الآن في تصم وجديس؟ هؤلاء أبادهم الله لم يكن منهم شيء أبدا ولا واحد ليس بموجود. العرب العاربة ليس منهم أحد موجود. من هم العرب العاربة؟ عاد وثمود وتصم وجديس الذين كانوا في ذلك الزمان. نعم أبادهم الله وأفناهم وراح. نعم. فهل ترى لهم من باقية؟ الله يقول فهل ترى لهم؟ سؤال. نقول لا ليس لهم باقية. على ذلك عرب اليمن تعربوا فصار متعربة ثاني رتبة. ثالث رتبة الذين هم قريش من إبراهيم مستعربة تعربت العربية تعلم الإسماعيل العربية من جرهم وهم من اليمن الذي زوجته منهم الذين جاءوا ورأوا أمه بنت وجاء زمزم وطلبوا منها أن يسكنوا بجانبها أن يسوروا جيران لها. يذهبون من اليمن إلى الشام بالبضاعة فطلبوا من إيه من أمه أن ينزلوا بجانبها بجانب إسماعيل فنزلوا. قال ذلك إسماعيل لما كبر نعم تزوج منهم من من جرهم الذين هم من اليمن فتعلم العربية. نعم. طيب. دعا عليه السلام مشرك العرب إلى ملة إبراهيم إذ كان أباهم وبني البيت الذي به عزهم. ليه دعاهم إلى ملة إبراهيم؟ إذ كان أباهم إذ هذا التعليل هذا هو العلة لأن إبراهيم أبا قريش أبا قريش قريش من فيه من إسماعيل وإسماعيل من أبوه إبراهيم إذ هذا تعليل. إذ كان إبراهيم أباه وباني البيت، اثنين رتبة عنده، كونه أباهم وثاني بنى الكعبة. نعم. والأمة الرجل الجامع للخير. والأمة الرجل الجامع للخير، واحد نفر، واحد نفر إذا جمع الخيرات كلها فيه، إذا جمع الخيرات كلها فيه نسميه أمة. في أمة محمد فيه، وهو سيدنا أبو ذر. أمة محمد من فيهم؟ سيدنا أبو ذر. يبعث أمة وحده، الرسول أخبر أن أبا ذر يبعث أمة وحده يوم القيامة، يعني يأتي هو إلى الله سبحانه وتعالى أمة، كأنه جماعة، كأنه جماعة. نعم. والأمة الرجل الجامع للخير، وقد تقدم محامله. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يرحم الله معاذا كان أمة قانتا، وقيل له يا أبا عبد الرحمن إنما ذكر الله عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام، فقال ابن مسعود إن الأمة الذي يعلم الناس الخير، إن الأمة الشخص الذي يعلم الناس الخير يدلهم، هذا يسمى أمة. نعم. وإن القانت هو المطيع، وقد تقدم القنوت في البقرة وحنيفا في الأنعام. تقدم معناه، إيش معنى القنوت؟ يعني يطيل العبادة، يطيل العبادة. ومعنى حنيفا يعني مائلا عن الشرك، لا يشرك. نعم. قوله تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. من هو الشاكر؟ إبراهيم. كان أمة ليه؟ ليه كان أمة؟ لأنه كان شاكرا، وكان وهداه إلى صراط. نعم، كان شاكرا فهداه إلى صراط مستقيم. نعم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى شاكرا أي كان شاكرا لأنعمه، الأنعم جمع نعمة، وقد تقدم اجتباه أي اختاره وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة. اليهود كانوا يقولوا على أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولوا أن إبراهيم كان نصرانيا، فالله رد عليهم وقال لهم إن إبراهيم، إن اليهودية والنصرانية لم تأتي إلا بعد إبراهيم، ما جاءت قبل إبراهيم. اليهودية ما حصلت إلا بعد إبراهيم. موسى هو نبي اليهود، وعيسى نبي الإيه؟ نبي النصارى. وهؤلاء الاثنين من ذرية من؟ إبراهيم قدام، من ذرية إبراهيم. فصار إبراهيم أمامهم. كيف يكون إبراهيم يهوديا ونصرانيا واليهودية لم تأتي في زمانه؟ بل كان حنيفا مائلا عن الشرك، لا يشرك بالله ولا يميل عن الطريق المستقيم ولا يدعو غير الله. نعم. وآتيناه في الدنيا حسنة إلى الولد الطيب، الولد الذرية الطيبة، وهم من؟ إسحاق وإسماعيل. نعم. ومن ذريتهم النبوة، من ذرية إسحاق أنبياء، ومن ذرية إسماعيل محمد الذي هو سيد الأنبياء، سيد الأنبياء. نعم. وقيل الثناء الحسن، وقيل النبوة، وقيل الصلاة مقرونة بالصلاة على محمد عليه السلام في التشهد. نعم. وآتيناه في الدنيا حسن. ما هي الدنيا الحسنة في هذا القول؟ يعني جعلنا إبراهيم يذكر مع محمد في جميع الصلوات، ولم يذكر غير إبراهيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. هل هنا ذكر موسى، ذكر عيسى، ذكر لوط، ذكر غير الأنبياء، غير إبراهيم؟ لا. نعم. فهذه من الإيه؟ من المراتب العالية. الذي أعطى الله تعالى محمد الصلوات، وأعطى إبراهيم كذلك أنه جمعه بمحمد في الصلوات، جمعه بمحمد في الإيه؟ في الصلوات. وقيل إنه ليس أهل دين إلا وهم يتولونه، وقيل بقاء ضيافته وزيارة قبره، وكل ذلك أعطاه الله وزاده صلى الله عليه وسلم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، من بمعنى مع، أي مع الصالحين، لأنه كان في الدنيا أيضا مع الصالحين، وقد تقدم هذا في البقرة. قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لأن إبراهيم ماذا، ما هي ملته؟ لا يميل عن الشرك، يميل عن، ولا يعبد ولا يصرف العبادة إلا لله، يصرف العبادة إلا لمن؟ لله. إلا لله سبحانه وتعالى. وأما اليهود، وما اليهود خربوا وكانوا يفعلون كذا يكون كذا، فإبراهيم مبرأ منهم. نعم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمر بإتباعه في مناسك الحج كما علم إبراهيم جبريل عليهما السلام. وقال الطبري: أمر بإتباعه في التبرؤ من الأوثان والتزيون في الإسلام. اختلفوا في الإيه؟ متابعة، فأي متابعة؟ في جميع الملة وإلا في شيء؟ لا، بعضهم قال في المناسك التي علمها جبريل لإبراهيم فيفعلها محمد عليه السلام والسلام. نعم. وقيل أمر بإتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركه. قاله بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الماوردي. والصحيح الإتباع في عقائد الشرع دون الفروع، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لأن لكل نبي، الأنبياء متفقون كلهم في عدم الشرك، الأنبياء والرسل متفقون كلهم في التوحيد، التوحيد كل الملل يثبتون التوحيد لله، لأن ليس هناك إله إلا هو الله، وليس عبادة إلا لله في أصل العبادة. لكن هناك فروع مختلفة، فلكل نبي ورسول شرع ومنهاج وطريق. نعم. مسألة في هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول لما تقدم في الرسول والعمل به. شوف، محمد أفضل من إبراهيم، محمد أفضل من إبراهيم، بما فين الدليل على أن محمد أفضل؟ إيش الدليل؟ الله سبحانه وتعالى قال: إن إبراهيم كان قانتا، كان كذا، كان كذا، كان كذا. فين الدليل؟ الدليل أن محمد أفضل منه. إيش الدليل على أن محمد أفضل منه؟ الرسالة، الرسالة. محمد أرسل إلى الناس كافة، وارسلناك للناس كافة. وإبراهيم أرسل إلى من؟ إلى جماعتي، إلى أمتي فقط. ومحمد نبي الأنبياء بدليل قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به، وهو محمد الذي سيأتي بآخر الزمان. كلهم يؤمنون، إبراهيم يؤمن بمحمد، وموسى يؤمن بمحمد، وعيسى بمحمد، وقد جاء في الإسراء على أنه قدموه يصلي بهم، لما جاء وقت الصلاة من قدموا؟ قدموا محمد. جبريل قال له تقدم، فمعناته على أن محمد أفضله، وهم أرسلوا له. كل نبي أو كل رسول أرسل إلى قوم، ومحمد أرسل إلى الناس كافة، إنسان وجنة. فإن الأفضل الذي أرسل إلى خاص ولا الذي أرسل إلى العام؟ العام. فحين أنت تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما سويت على إيه الكاف حق التشبيه فصار إبراهيم أفضل من محمد في التشهد. إذا رجعنا في التشهد اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، يعني اجعل محمدا كما إبراهيم. إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ الجواب على أن في إبراهيم محمد ولد منه، محمد ذرية منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذي محمد منهم، وعلى آل إبراهيم الذي محمد منهم. فقال اللهم صل على محمد وحده كما صليت على إبراهيم ومعه ذريته منهم محمد، فصار محمد مع إبراهيم وهنا محمد وحده، وصار في فين الأكثر؟ هنا محمد وهنا محمد، وهنا زيادة إبراهيم والأنبياء كلهم. التشبيه على محله، التشبيه على محله. نعم.